بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أنا ودرس الرابع من دروس التعليقات على رسالة صفة المفتي والمستفتي للشيخ ابن حمدان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحضور والسامعين يا رب العالمين. فأما الفقيه على الحقيقة فهو من له أهلية تامة يمكنه أن يعرف الحكم بها إذا شاء، مع معرفته جملة كثيرة عرفا من أمهات مسائل الأحكام الشرعية الفروعية العلمية بالاجتهاد العملية بالاجتهاد والتأمل وحضورها عنده. من هو الفقيه؟ أي العارف بالأحكام الفقهية الذي يستطيع أن يفتي، فعرفه بهذا التعريف: من له أهلية تامة يمكنه أن يعرف الحكم إذا شاء، مع معرفته بجملة كثيرة عرفا، لأنه لا يمكن ضبطها، جملة كثيرة عرفا بأمهات المسائل الشرعية الفروعية المتفرعة العملية، وذلك من خلال الاجتهاد والتأمل، وقيدها في الأخير بقوله وحضورها عنده. وهذا التعريف يشتمل على عدة أمور. أول شيء أن يكون له أهلية في معرفة الفقه، ولهذا بعض من قد يتكلم في مسائل الفقه يقال ليس له أهلية، لأنه لم يتعلم لم يدرس، ليس ممن عرف المسائل وجمعها وأدركها وفقهها وطلب العلم بها. ثم بعد ذلك أن تكون هذه الأهلية تؤهله إلى أن يعرف الحكم إذا شاء، يعني أنه بنظره في الأدلة وببحثه فيها يستطيع أن يصل إلى الحكم في مسألة ما. وهذا يخرج من ليس عنده الأهلية والاستطاعة في أن يستنبط متى شاء. ولهذا فإن هذا لا يكون إلا لمن قد أدرك جملة كبيرة من الأحكام والأدلة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يذكرون في صفة الفقيه أن يكون عارف بجملة كبيرة من المسائل، يعني لا يشترطون له أن يكون ملما بكل مسألة وبكل مسألة جزئية، فكل الفقهاء وغيرهم قد تمر عليهم بعض المسائل في أبواب الفقه ويقول لك هذه لم تمر علي، لا علم لي بها، أحتاج فيها إلى أن أسأل أو أن أبحث أو أن أطلع على الكتب. لكن هم قالوا أن يكون ملما بجملة من المسائل عرفا، وهذه المسائل مسائل فقهية شرعية عملية تتعلق بعمل الناس في عباداتهم وفي معاملاتهم، بحيث إنه إذا ورد عليه سؤال فإنه يستطيع أن يجيب. هذا هو الفقيه. طيب تفضل يا شيخ. ايوه عرفا، يعني المقصود بها أنه ما يتعرف عليه أنه عارف بالمسائل. يعني العرف يقتضي أنه الفقير هو الملم بجملة كبيرة من المسائل، وليس ذلك الذي لا تفوته مسألة، لكن أن يكون ملما بجملة كثيرة من المسائل الفروعية العملية. وكلمة عرفا هنا لا بد منها، لأنه لو شرطنا أن يكون ملما بالمسائل فلربما لم نجد فقيها، لكن أن يكون معروفا بمعرفته بهذه المسائل العامة العملية التي يحتاج إليها الناس، فهو يستطيع أن يفتي فيها. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فكل فقيه حقيقة مجتهد قاض، لأن الاجتهاد بذل الجهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله، وكل مجتهد أصولي، فلهذا كان علم أصول الفقه فرضا على الفقهاء. وقد ذكر ابن عقيل أنه فرض عين، وقال العالمي الحنفي إنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء، وفرض كفاية على غيرهم، وهو أولى إن شاء الله تعالى. والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه، قلت نحمله على غير الثلاثة. طيب، هنا يقول كل فقيه فهو حقيقة مجتهد، لأنه يجتهد في المسألة، وهنا قال مجتهد قاض، وفي بعض نسخ المخطوطة مجتهد خاص، ومحتملة الكلمتين، محتملة أن يكون مجتهد في هذه المسألة وهو قاض، لأنه أشبه القاضي. هو صحيح هناك فرق بين المفتي والقاضي، لأن القاضي يلزم، القاضي حكمه ملزم، والمفتي فتواه غير ملزمة، لكن له شيء من وصف القضاء، له شيء من وصف القضاء وإن كان لا يلزم. أو يقال إنه مجتهد خاص، ويقصد به أنه مجتهد خاص بتلك المسألة التي يفتي فيها، مجتهد خاص بتلك المسألة التي يفتي فيها. قال لك لماذا نقول عنه مجتهد؟ لأن المجتهد عموما أو الاجتهاد هو بذل الطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله، هذا الاجتهاد العام. وهو أيضا بالنسبة للمفتي فإنه يفتي في المسألة بدليلها، فأشبه المجتهد. يعني يقول لك المفتي حقيقة هو مجتهد. وطبعا سيتكلم الشيخ فيما بعد عن مسألة الاجتهاد وأنواع صفات المجتهد وأنواع، لكن بما أنه أشبهه فإذا لا بد أن يكون أصوليا، لأن من شرط المجتهد أن يكون أصوليا. ومن هنا دخلت مسألة حكم تعلم أصول الفقه بالنسبة للفقيه، وهذه المسألة وهي مسألة حكم تعلم أصول الفقه بالنسبة للمجتهد هي شرط على القول الراجح، وهو واضح اشتراطها، لكن هل هي شرط بالنسبة للفقيه؟ هنا أشار الشيخ ابن حمدان رحمه الله تعالى إلى أن معرفة أصول الفقه لا بد منه للفقيه، لكن ما مدى هذه الفرضية؟ الفقيه لا بد أن يكون عارفا بأصول الفقه. وطبعا ستأتينا إن شاء الله عند الكلام عن الاجتهاد وأنواعه بحث هذه المسألة، لكن الآن هنا الفقيه لابد أن يكون ملما بأصول الفقه. وكما تلاحظ علله بأنه مجتهد، والمجتهد أصولي. إذا لابد أن يكون الفقيه عنده إلمام بأصول الفقه. لكن ما حكم تعلم أصول الفقه؟ ذكر هنا الخلاف في ذلك، فبعضهم قال هو فرض عين، على كل أحد أن يتعلم أصول الفقه، يعني كل من انتسب إلى القضاء، إلى الإفتاء، إلى الاجتهاد، إلى يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفتي وأن يجتهد إلا بأن يكون ملما بقواعد أصول الفقه، وعليه فلا يكفي معرفته بالأحكام الشرعية، بمعنى أنه حفظ جملة من الفروع وأدركها، لكن ما عنده معرفة بقواعد أصول الفقه. هنا يقول لك بعض العلماء قال لا بد أن يتعلم، نقل قولا آخر أنه إنما هو فرض على ثلاث فئات: من أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء، فهو فرض على هؤلاء. كأن القول الأول يعني أنه يوجبه على كل الناس، والقول الثاني من أراد الاجتهاد، من أراد الفتوى، من أراد القضاء. يعني الفرق بينهما أن كل من انتسب إلى العلم في القول الأول فرض عليه أن يتعلم أصول الفقه. الثاني يقول لك لا، إن تصدى للاجتهاد في المسألة يجب أن يكون عالما في أصول الفقه، إن تصدى للفتوى وجب أن يكون عالما بأصول الفقه، إن تصدى للقضاء وجب عليه أن يكون عالما بأصول الفقه. لكن طالب علم ليس من هؤلاء الثلاثة يقول لك على هذا القول لا يجب عليه يتعلم أصول الفقه، هو يتعلم الفقه والحديث والتفسير ومبادئ العلوم، لكن ليس شرطا أن يدرس أصول الفقه. القول الأول يقول لك لا، كل من تصدى للعلم الشرعي يجب أن يكون عارفا بأصول الفقه، فجعله فرض عين، ويحتمل يكون فرض عين على الناس جميعا، لكن لا أظن أن صاحبه أراد، لأن هناك جمل كثيرة من العوام لا يلزمهم حتى طلب العلم فضلا عن تعلم أصول الفقه، لا يلزمهم إلا أن يتعلموا ما لا بد منه أو لا بد من معرفته في أحكام دينهم. لكن أن يكون كل إنسان من الناس عالما بأصول الفقه فأظنه ليس بالقول المراد في مثل هذه المسألة، وإنما المقصود به أنه كل من تصدى، كل من درس الفقه أو تعلم يلزمه، هذا على القول الأول. والثاني أنه ليس بلازم، وإنما هو لازم لمن تصدى للاجتهاد أو القضاء أو الفتية، ولهذا قال وفرض كفاية على غيرهم، يعني أن يتعلم أصول الفقه جملة من العلماء، فإذا تعلموه سقط الفرض عن الباقي. يعني يجب أن يكون في الأمة أناس متخصصون أو علماء في أصول الفقه أو دارسون لأصول الفقه، لكن لا يلزم الجميع هذا، هذا على قول، إلا لمن تصدى للاجتهاد أو الفتوى أو القضاء. ولهذا كأن ابن حمدان رجحه فقال وهو أولى، قال والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه بإطلاق، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ثم استدرك فقال قلت نحمله على غير الثلاثة. هذا كلام ابن حمدان في توجيه ما هو مشهور في المذهب الحنبلي من أن تعلم أصول الفقه فرض كفاية، إذا تعلمه من يكفي سقط عن الباقي. فقال هذا نحمله على غير الثلاثة، يعني من تصدى للفتوى أو من تصدى للقضاء أو من تصدى للاجتهاد في المسائل العلمية، فهذا كما يعني يريد أن يبين ابن حمدان أن هؤلاء يجب عليهم تعلم أصول الفقه. السؤال الذي يرد هنا هو لماذا وقع الخلاف في مسألة أصول الفقه، هل هو فرض كفاية أو فرض عين أو فرض في بعض الأحوال؟ أنا أظن أن السبب في ذلك راجع إلى أن المسألة يتنازعها وجهتان. الوجهة الأولى تقول إن معرفة الاستنباط من الأدلة الشرعية، وهو طريق الفقهاء لأنهم يستنبطون من الأدلة الشرعية الأحكام الفرعية التفصيلية، معرفتهم بها لابد من قواعد أصولية، لابد من قواعد أصولية، ولابد من معرفة تلك الأحكام الأصولية، لا يمكن أن يستنبط بدون قواعد، كما أن مصطلح الحديث لابد له من قواعد، والعلوم الأخرى لابد لها من أصول وقواعد، كذلك أيضا الأحكام الفرعية الفقهية في طريقة استنباطها لابد لها من قواعد وأصول. فلابد أن يكون الفقيه عموما حتى لو لم يتصدى لهذه الأمور الثلاثة أن يكون ملما بها، هذه جهة. الوجهة الثانية التي تعتبرها هي أن أصول الفقه صار فنا صعبا منعزلا عن الفقه، قواعده وأصوله عسيرة الفهم، فإذا فرضته على كل الناس معناها أنه لن يتقن الفقه في مثل هذه الحالة إلا القليل، إذا اشترطت عليه أن يكون ملما بقواعد أصول الفقه. ولهذا ما أدري لماذا لم يبحث العلماء في مسألة تعلم أصول الفقه قضية أن أصول الفقه أيضا له مبادئ لا بد منها وله تفصيلات هي من حق المتخصصين والكتب الموسعة. لماذا لا نوجب على الفقيه أن يتعلم قواعد أصول الفقه ومبادئها؟ وأما معرفة تفاصيل القواعد وخلاف الأصوليين ومناقشاتهم الصعبة والعسيرة ونحو ذلك فهذه قد يتخصص فيها أناس. ولعل هذا أولى، ولهذا في طريقة العلم الشرعي اليوم في مبادئ العلوم الشرعية تجد أن المشايخ الفضلاء وفقهم الله يوصون طلاب العلم بأن يتعلم مبادئ العلوم ويذكرون منها أصول الفقه. ولا يعني هذا أن الشاب في مبتدأ دراسته لهذه العلوم أن يكون ملما بأصول الفقه الذي هو في كتب الموسوعات، وإنما يقصدون به أن يكون ملما بقواعده. ولهذا صارت هناك متون مختصرة ومتوسطة ومطولة لكافة العلوم الشرعية ومنها أصول الفقه، فتجد المبتدئ في طلب العلم الشرعي يأخذ بجملة من المتون في الفقه، الحديث، مصطلح الحديث، علوم القرآن، اللغة العربية، البلاغة، وأيضا في العقيدة وفي أصول الفقه. وفي المرحلة الثانية أيضا يأخذ منها ما هو أوسع. وهذا كان معمولا به في بعض الجامعات، ومنها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومعاهده العلمية، فكانوا في المعهد العلمي يدرسون متنا مختصرا جميلا. أذكر أنه كان قد ألفه شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، فكانوا يدرسون هذا المتن، وكان متنا جميلا جميلا جدا، ويعطي طالب العلم فقها به. ثم في المرحلة الجامعية يدرسون روضة الناظر لابن قدامة، ولا يزالون إلى يومنا هذا وهم يدرسونه. ونحن نوصي الأساتذة والطلاب ومن يشرفون على مناهج الكليات الشرعية أن يعتمدوا، سواء كان روضة الناظر أو غيره، لكن مدام قر روضة الناظر، أن يعتمدوا الكتاب الأصلي في دراسة أصول الفقه. نوصي أن يعتمدوا الكتاب الأصلي، أن لا يستطيعوا عمله بمذكرات ولا بمختصرات ولا بكتب حديثة. وسبق أن بينا أن هذه العلوم إذا تعلمتها من أصولها فإن طالب العلم يتأصل ويكون فقيها فيها. ومعذرة للاستطراد، لأن كلامنا كان قبل قليل هو في أن هؤلاء لم يتكلموا عن المرحلية في دراسة أصول الفقه، وإنما ذكروا إما أن يكون فرض عين، أو أن يكون فرض كفاية على الإطلاق، أو يكون فرض عين للمجتهد والمفتي والقاضي. فصارت خلاصة الأقوال في حكم أصول الفقه ثلاثة: الأول أنه فرض عين، الثاني أنه فرض كفاية، الثالث أنه فرض عين على المجتهد والقاضي والمفتي، وهو فرض كفاية على غيرهم. هو لا بد من يأخذ، هم لما يذكرون المتون يذكرون الورقات، وللإمام الجويني وهو متن أصولي، هو شافعي لكن هو أيضا متن أصولي، وفي مختصرات أخرى كثيرة، فما المانع من ذلك؟ وبعد ذلك يكون التوسع. منهجية مهمة بل ضرورية، لأن الإنسان لا بد أن يتدرج في تعلمه، لا بد أن يلم أولا إلماما كاملا بمتن مختصر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى متن متوسط، ثم إلى متن أو كتاب موسع. وفي هذه الحالة يتوسع في كتب أصول الفقه. الإشكالية أحيانا هي هذه الفجوة بين طالب العلم وبين كتب أصول الفقه. هذا مثل تماما مثل مصطلح الحديث. بعض طلبة العلم يريد أن يدخل في مصطلح الحديث وعلم الرجال والعلل مرة واحدة، ففي الغالب يصعب عليه، مسلك صعب، مسلك يحتاج إلى حافظة وذهنية وقراءة مطولة ومدارسة ومباحثة حتى يستطيع أن يفقه، يفقه ما في مصطلح الحديث من جوانب ليس لها إلا الجهابرة. ومثل أصول الفقه، بعضهم يريد أن يتعلم أصول الفقه فيأتي لكتاب ضخم مثل المستصفى ولا المحصول ولا الإحكام للآمدي ولا غيره، ويبغى يدرسه فيسبح في بحر الخلاف والتقعيدات والخلافات والأدلة العقلية والفلسفية وغيرها، فيجي الصعوبة في دراسة أصول الفقه فربما تخلى عنه. لذلك لا بد في جميع العلوم من التدرج، وهذه سنة الله عز وجل في العلوم الشرعية. هذا المفروض أنه لا يصل، شوف كيف، إلى درجة أن يحق له أن يفتي إلا بأن يكون ملما بفروع فقهية وبأصول فقه، لا يحق له. أنا أقول لماذا لم يتكلموا في هذه المسألة؟ يعني مثل ما ذكر هنا مثلا في الفقه يحفظ جملة عرفة، ما الذي قصدوه في تعلم أصول الفقه؟ هل يكتفون لما يقول فرض عين بالمبادئ، أو يقصدون الآخر أن يكون متعمقا فيها؟ كل هذا محتمل. نعم تفضل. أحسن الله إليك. ولأن به الدليل والتعليل والصحيح والفاسد والعليل والنبيل والرذيل وكيفية الاستدلال والاستنباط والإلحاق والاجتهاد والمجتهد والفتوى والمفتي والمستفتي ومن يجوز له الاجتهاد والفتوى أو يجبان عليه أو يحرمان أو يندبان له ومن يلزمه التقليد أو يمتنع عليه وفيما يجوز أو يمتنع. طيب، هذا إشارة إلى لماذا أوجب الفقه على المفتي، أوجب أصول الفقه على المفتي. قال لأنه به يعرف الدليل، بأصول الفقه يعرف الأدلة، وهذه الأشياء التي ذكرها ابن حمدان هي كلها تبحث في أصول، في كتب أصول الفقه. به يعرف الدليل، ما هي الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، دليل الكتاب، دليل السنة، دليل الإجماع، دليل القياس، ثم الأدلة المختلف فيها، دليل قول الصحابي، دليل الاستصحاب إلى آخره. ويعرف التعليل، تعليل المسائل. ولهذا تجد في مباحث يعني أصول الفقه عندما يتكلم عن الاستنباط وغيره فإنهم يتكلمون عن مباحث القياس والعلة والتعليل. ولهذا قال والصحيح والفاسد، هذا في مباحث أصول الفقه، الصحيح والفاسد والفرق بينهما، والعليل الذي فيه علة، والنبيل والرذيل، وكيفية الاستدلال وكيفية الاستنباط والإلحاق، إلحاق المسألة، أن تلحق هذه المسألة بمسألة أخرى، متى تلحقها ومتى لا تلحقها. بعدين لابد أن نعرف ما الاجتهاد والمجتهد صفاتهما، الفتوى والمفتي والمستفتي، هذا أيضا موجود في كتب أصول الفقه. ولهذا لا بد أن يعرف من له الاجتهاد، من له الفتوى، من يجبان عليه، من يحرمان عليه، من يندبان له، لا بد يعرف ما هو التقليد ولمن يكون ومتى يجوز ومتى يمتنع التقليد. وهذه كلها في كتب أصول الفقه، لأن جملة ما في كتب أصول الفقه كما هو معلوم هي عدة مباحث. أولا المقدمة المنطقية، وهذه ليست في كل كتب أصول الفقه وإنما أدخلت عليه، وممن أدخلها وذلك في بعض النسخ ابن قدامة، بعض نسخ روضة النظر فيها المقدمة المنطقية، وهذا طبعا متابعة لأبي حامد الغزالي في كتابه المستصفى، لأن روضة الناظر هو كتاب أصول حنبلي اختصره من كتاب المستصفى للغزالي الشافعي رحمهم الله جميعا. فالغزالي معروف بميله لعلم المنطق، وإن كان نقض قول الفلاسفة لكنه أيضا ألف في معيار العلم وميزان العمل، وأيضا في مقدمة المستصفى أطال في المقدمة المنطقية. فلذلك بعض الذين يدرسون أصول الفقه بعضهم يقررها ويأخذ هذه المبادئ المنطقية، وهذه المبادئ المنطقية على قسمين، قسم منها صحيح، يعني قسم منها صحيح تماما لأنها تعريفات، فهي كتعريفات النحو والبلاغة وغيره، وقسم منها ينبغي ألا تؤخذ على علاتها، ألا تؤخذ على علاتها. وفي بعض كتب شروح أصول الفقه إشارات إلى النقد الموجه للمقدمة للمنطق، النقد الموجه للمنطق، فتجدهم يشيرون إلى اعتراضات. ولهذا مثلا لما تكلموا عن الحد ذكروا بعض اعتراضات العلماء على تعريف الحد ونحو ذلك وما يتعلق به من أمور. فلذلك نحن نوصي من درس مثل هذه المقدمة في روضة الناظر أن يلم إذا أمكن ولو باختصار بنقض المنطق الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. قد يقول قائل لماذا؟ فنقول حتى لا نأخذ المنطق مسلمات، حتى لا نأخذ المنطق على أنه أمور مسلمات، وإنما نأخذ مثل هذه المسائل ونبحثها ونتكلم عما قاله هؤلاء، لكن لا يعني هذا التسليم. والسبب في ذلك هو ظن بعض من تصدى للعلوم الشرعية ومنها علوم أصول الفقه أنه لا يصح علمه إلا إذا تعلم المنطق، وهذا مشتهر وللأسف الشديد عند بعض الناس، وخاصة أولئك الذين أخذوا علومهم عن طريق مناهج المتكلمين. غالبا من يجمع بين مباحث الكلام في علم العقيدة على مذهب المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم، ومن يدرس أصول الفقه ويجمع بينهما يعجب بالمنطق ويظنه أساسا للعلوم. والصحيح أنه إيش؟ الصحيح أنه لا يحتاج إليه، كما قالوا لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد. وعندنا أكبر دليل، أكبر دليل على أنه ليس شرطا في تعلم العلوم، وهو القرن الأول والثاني. علماء القرن الأول والثاني كانوا أئمة، فقهاء، علماء، مفتين، عارفين بأصول العقائد وأحكام الشرائع وتفسير القرآن والسنة والجمع بينها والناسخ والمنسوخ إلى آخره، وما تعلموا المنطق لا في قبيل ولا كثير، ما تعلموا شيء من المنطق. فهل معنى هذا أن علومهم كانت ناقصة؟ الجواب كلا. طيب، أصول الفقه بعده تأتي المباحث المشهورة، يعني عندك أول شيء التعريفات، تعريف أصول الفقه لهم فيها كلام، ثم بعد ذلك يتكلمون عن الحكم التكليفي اللي هي خمسة، الحلال والحرام نعم الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، ثم يتكلمون عن الحكم الوضعي. والحكم الوضعي ليس هو القوانين الوضعية التي وضعت، القوانين الوضعية عند الكفار هذه قوانين وضعية وضعوها من عند أنفسهم مخالفة لشريعة الله. أما الذي يبحث في أصول الفقه فهو بحث صحيح، هو الحكم الوضعي الذي وضعه الشارع، الذي وضعه الشارع. يعطيكم مثال توضح المسألة، عندنا مثلا صلاة المغرب، الحكم التكليفي فيها ما هو؟ واجبة فرض. الحكم الوضعي فيها ما هو؟ يا سلام، جميل. انه تكون وقتها متى يكون؟ مع غروب الشمس. يعني سبب الوجوب متى تجب صلاة المغرب؟ قال كده غربت الشمس. إذن غروب الشمس وضعه الشارع علامة على إيش؟ على الوجوب. ماشي هذا ولا لا؟ ومثله بحث الشروط والصحة والفساد، فهذه كلها تجد الشارع وضعها علامة. ماشي هذا؟ يا بدل التكليف أصلا، بداية التكليف ما هو علامة؟ علامته إيش وشرطه؟ البلوغ. البلوغ له علامة، هذا حكم وضعي، الشارع وضعه ليكون علامة على قيام التكليف بالإنسان عند بلوغه، بحيث تترتب عليه أحكام غير الأحكام المترتبة عليه قبل بلوغه. وهكذا لما تأتي الصيام، يعني شهر رمضان فرض، قال لك ما هو شرطه؟ ما هو سببه؟ ولهذا يتكلمون عن الأسباب وعن الشروط، ثم ينتقلون في أصول الفقه إلى الأدلة، إلى أدليل الكتاب. وهنا تلتقي مباحث أصول الفقه مع مباحث علوم القرآن وأصول التفسير، مع اختلاف المنهجية، ما أفرد من كتب أصول التفسير وقواعده تجدها قد تختلف قليلا عما هو مدون في أصول الفقه، لكن فعلا تجد تعريف الكتاب وكيفية الاستدلال وقضايا تتعلق بالقرآن ودلالته. ثم بعد ذلك السنة، الدليل الثاني السنة، وهنا أيضا يلتقي أصول الفقه مع مصطلح الحديث، وتصبح المباحث مشتركة بينهما. ثم يأتي دليل الإجماع ومباحث متى يكون حجة. ثم الرابع دليل القياس وشروطه وما يتعلق به إلى آخره. ثم يتكلم عن أدلة المختلف فيها، مثل قول الصحابي والاستصحاب وكثير من المسائل اللي يتكلمون فيها اختلاف العمل فيها، مثل عمل أهل المدينة هل هو حجة أو ليس بحجة، يعني إلى آخره. بعد ذلك في مباحث في أصول الفقه موسعة جدا في مسائل تتعلق بالدلالات من الكتاب والسنة، العام الخاص المطلق المقيد المبين المجمل، وهذا بحث واسع ضخم في أصول الفقه. ويلتقي هنا أصول الفقه مع البلاغة، مع النحو، مع مسائل عديدة. الدليل العام، الدليل الخاص، وصيغ العموم، ما هي في اللغة العربية، ومباحث يعني حقيقة عميقة جدا. وبعد ذلك ينتقلون إلى قضايا تتعلق بالتعارض والترجيح والفتوى والمفتي والاجتهاد والتقليد، وهذه كلها مباحث أصول الفقه. فهذه العلوم كما لا يخفى عليكم إدراكها ومعرفتها لها أثر في معرفة استنباط الأحكام الشرعية وكيفية الاستنباط. ومن لم يعني يكون ملما به فإنه يصعب عليه النظر في الأدلة والاجتهاد والإفتاء ونحو ذلك. ولهذا سيأتينا في صفات المجتهد أنهم عدوه شرطا. إذن هذه المسائل اللي ذكرها هنا ابن حمدان اللي جعلها تعليل لوجوب تعلم أصول الفقه على المفتي، أنه هو يعرف الدليل والتعليل والصحيح والفاسد والعلة والاستنباط والاجتهاد والمفتي والمستفتي والشروط ومتى يجب ومتى يمتنع والتقليد ومتى يسمح به ومتى يمنع إلى آخره. نعم. صلى الله لك يا شيخ. قول ابن حمدان في لما ذكر الأقوال الثلاثة في تعلم أصول الفقه، هنا قلت نحمله على غير الثلاثة، هل قصد أنه نحملها على غير الثلاثة، على غير الثلاثة أقوال اللي ذكرها؟ لا لا، نحمله يعني قولهم، يقول كالمذهب أنه فرض كفاية كالفقه، قال نحمل هذا القول على غير الثلاثة اللي هم إيش؟ القاضي والمفتي نعم والمجتهد. نعم. ومن جهله ومن جهله كان حاكي فقه وفرضه التقليد. هذا كلام ابن حمدان، من جهل أصول الفقه فهذا حاكي فقه، يعني هذا حافظ لمسائل فقهية ويحكيها لكن ليس بفقيه، لأن الفقيه هو الذي يستنبط، الفقيه هو الذي يفتي، ولهذا هو يعتبره كأنه قاض كأنه مجتهد اجتهاد خاص. فلذلك إذا جهل أصول الفقه فهو حامل فقه، يعني بمعنى أنه ينقل المسائل إلى غيره كأنه ينقل من كتب الفقه، ومن فعل كذا فعليه كذا، فهو حفظ هذه الكلمة فينقلها للمستفتي، ينقلها للمستفتي، بخلاف المفترض في من تعلم أصول الفقه. نعم. أحسن الله إليك. وقد أوجب ابن عقيل وغيره تقديم معرفته على الفروع، ولهذا ذكره القاضي وابن موسى وابن البنا وأبو بكر عبد العزيز في أوائل كتبهم الفروعية. وقال أبو البقاء العكبري أبلغ ما توصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين، لكن القاضي أوجب تقديم الفروع لتحصل به الدربة والملكة، وهو أولى إن شاء الله تعالى. طيب، هذه مسألة أخرى، بأيهما يبدأ طالب العلم، بالفروع أو بالأصول؟ هل يبدأ بأصول الفقه ثم يدرس فروع الفقه، أو يدرس فروع الفقه فإذا ما استوعبها درس أصول الفقه، بأيهما يبدأ؟ هذا خلاف بين العلماء كما ذكره ابن حمدان. القول الأول أنه يبدأ بأصول الفقه، ولهذا يقول إن بعض أئمة الحنابلة والمؤلفين في أصول الفقه، وأظن حتى المذاهب الأربعة، كانوا يقدمون كتبهم الفقهية بمقدمة في أصول الفقه، بمقدمة في أصول الفقه. وسيذكر بعد قليل أن بعضهم أيضا اشترط أيضا تقديم أصول الدين، هذه العقيدة. وفعلا في بعض كتب الفقه قدموا لها بمقدمة في العقيدة، لكن أشهر من حافظ على هذه الطريقة هم المالكي بالنسبة لتقدمة في أصول الدين. يعني غالب كتب المالكية يقدمون بمقدمة عقدية فيتكلم لك عن ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وأركان الإيمان الستة وما يتعلق بها من مسائل العقيدة، وهذه من مزايا كتب المالكية أنهم رحمهم الله تعالى في كتبهم الفقهية المختصرة والمطولة في الغالب يتكلمون في مقدمات عقدية. وطبعا هنا تكون المقدمات بحسب مذهب الفقيه، فإن كان سنيا سلفيا قدم بمقدمة في العقيدة توافق مذهب السلف مثل ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة وهو من أشهر كتب المالكية، فقد قدم بمقدمة توافق مذهب السلف. ولهذا لما جاء الشراح من الأشاعرة المالكية أحرجهم ابن أبي زيد في مقدمته وصاروا يؤولون عباراته لتوافق المذهب الأشعري، وهي لا تقبل التأويل لأنها صريحة في إثبات الصفات والعلو والاستواء لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمه. وفي بعض كتب الفقهاء من قدم بمقدمة على مذهبه الفقهي كالأشعري، وهذا كثير، فإنهم كثيرا ما يذكرون في المقدمة المذهب الأشعري ويقررونه على أنه مقدمة في علوم أصول الدين لا بد منها موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة إلى آخره. أما كتب الفقهاء الثلاثة فغالبها على العكس، لا يذكرون فيها مقدمات. هذا بالنسبة للمقدمة العقدية. نعود لمسألتنا وهي المقدمة الأصولي. ذكر ابن حمدان أن بعض العلماء مثل ابن عقيل يكون يقدم على الفروع، ولهذا يقول لك ذكره القاضي وابن أبي موسى القاضي في المجرد وابن أبي موسى في الإرشاد وابن البنا وأبو بكر عبد العزيز في أوائل كتبهم الفروعية، فهؤلاء ذكروها في مقدمة كتبهم، يعني قدموا بمقدمة أصولية. ولهذا تجد كثير من الدراسات في تحقيق كتب الفقه كثيرا ما يذكرون عن هذا الإمام في هذا الكتاب الفقهي أنه قدم بمقدمة أصولية، فكأن هذا مذهب لهؤلاء أن من أراد أن يدرس الفقه فليبدأ أولا بدراسة أصول الفقه. هنا نقل ابن حمدان عن أبي البقاء العكبري مسألة أنه أبلغ ما توصل به إلى الأحكام هو معرفة نبذة في أصول الفقه وفي أصول الدين وهذا كما قلنا مذهب لبعض العلماء، ولهذا رأينا من الفقهاء من قدم بمقدمة عقدية لكتاب الفقه ومنهم من قدم بمقدمة أصولية. وأظن ولست الآن متأكدا وليس عندي الآن يمكن دليل، ومن كان عنده فليفيدنا، ربما أن يكون بعضهم قد ذكر المقدمتين بس ما أستطيع أن أذكر كتابا في هذا، فإن وجد فقد يكون قد وقع أنه يقدم مقدمة عقدية ثم مقدمة أصولية. لكن المشتهر الآن الذي بين أيدينا هم من قدموا بأصول العقيدة في مقدمة كتب الفقه وهو مشهور كما قلنا عند المالكي، أو من قدم بمقدمة أصولية وهذا كثير عند الحنابلة والشافعية ونحوها، والله أعلم. هذا هو القول الأول. القول الأول هو إيش؟ أنه يبتدأ بأصول الفقه ثم بفروعه. القول الثاني عكس، وهذا ربما أشار إليه القاضي أبو يعلى الحنبل، وهو أن يتدرب أولا على فروع الفقه فيقرأها ويحفظها ويتمرس في معرفة الأحكام الفقهية وترتيب مسائل الأبواب، كل باب له مسائل يترتب بعضها على بعض إلى آخره. فإذا ما تدرب على فروع الفقه انتقل إلى أصول الفقه. طبعا أيهما أولى أيهما أرجح، لكل منهما وجهة. الأول وجهته واضحة، وهو أنك لابد أن تقدم بالمقدمات الأصولية حتى تعرف مصطلحات الفقهاء وأقوالهم وتعليلاتهم وطريقة في الاستدلال ونحو ذلك. والثانية لها وجهة، وهي أن أصول الفقه مادة صعبة ومادة فيها حقيقة، فهي ليست كالفقه، الفقه أسهل وأيسر، فأنت تتقدم بالأيسر والأسهل وتحفظ مسائل الفقه ومسائل الأبواب أو تحفظ بعض المتون وتتقنها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى أصول الفقه. فإذا رأينا أو نظرنا، فإذا نظرنا إلى المسألة من جهة الناحية المنطقية فالبدء بالأصول مقدم على النظر في الفقه، وإذا نظرنا إليها من الناحية العملية المنهجية في أصول في طلب العلم ربما ترجح الوجهة الثانية، وهي أنه المبتدئ لا بأس أن يكثر من النظر في المسائل الفقهية ويتقنها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أصول الفقه. ويشبه هذا مع الفارق في مسألة دراسة أصول الحديث ودراسة السنة. هل نقول أولا ندرس مصطلح الحديث ثم بعد ذلك ينظر في كتب الفقه فقه الأحكام ويحفظ السنة، أو يحفظ السنة ثم يدرس مصطلح الحديث؟ نفس القصة ونفس القضية، مع العلم بأن مسألة الحفظ بعيدة نوعا ما، لكن نحن نعلم أن هناك من يضع الفقه من المحفوظات. انتبهوا لهذا الكلام، يعني يقول لك ايش طالب العلم؟ يحفظ القرآن وما تيسر منه إن لم يستطع حفظه كله، يحفظ شيئا من السنة حفظا قبل أن يتعلم العلوم، يبدأ بها ماشي هذا، ثم بعد ذلك يطلب منها أن يحفظ جملة من المتون ومنها متون الفقه، وبعضهم يقول ابدأ بحفظ متن في الفقه. لكن هذا الحفظ لهذه المتون ونحوها هو حفظ عام، فهناك منظومة أيضا في علوم القرآن ومنظومة في مصطلح الحديث، وهذه كلها أيضا داخلة في المحفوظات. إنما يعنينا في هذا الكتاب الذي نقرأ فيه، وهو كتاب صفة المفتي والمستفتي، ما يتعلق بإيش؟ بالمفتي. إذن المفتي لابد أن يكون ملما بفروع الفقه وملما بأصول الفقه، هذا الذي لا بد منه. هذا في مسألة ما يتعلق بما يجب عليه حفظه من الأدلة، وهذا سيأتي بيانه في صفة المجتهد، لأنه ذكر في صفة المفتي أن يكون بالغا عاقلا عدلا فقيها مجتهدا، وهذا سيكون في الدرس القادم نبدأ به، وقد أطال في صفة المجتهد وتكلموا في ما الذي ينبغي حفظه ليكون فقيها مجتهدا، من آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وغيرها، وربما يشير إليها ابن حمدان إن شاء الله تعالى. لا نقف عند قضية المجتهد لأنها تحتاج إلى درس جديد، فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.